أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يقول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. جاءت هذه الآيات الكريمة بعد قوله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لما ذكر جل وعلا حال الظالم الكافر عند الموت، ماذا تكون حاله؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، وبين أنه لا رجعة. بين جل وعلا حال الناس عامة، حالة المؤمنين والكافرين، وماذا يجري في ذلك اليوم العظيم عند قيام الساعة. وذلك أن قيام الساعة يلي الموت، كما ورد: من مات فقد قامت قيامته. وحينئذ لا زيادة في الأعمال ولا نقص، وعرف مكانه، وأن المرء الكافر يسأل الرجعة عند الموت، كذلك في يوم القيامة يسأل الرجعة، والرجعة أبعد، لن يرجع إلى الدنيا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما المراد بهذه النفخة؟ النفخ في الصور أهي النفخة الأولى التي يحصل بها الصعق والموت، أم هي نفخة الفزع، نفخة البعث؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. يقول ابن عباس: هي النفخة الأولى. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم: هي النفخة الثانية. يقول ابن عباس: النفخة الأولى عند الموت، موت الناس عامة، لا بحث في الأنساب ولا كلام فيها. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: عند النفخة الثانية وعند قيام الناس من قبورهم كل مشغول بحاله، لا يلوي أحد على أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يتمنى المرء أن يكون له حق على أبيه فيطالبه به في ذلك الموقف، يتمنى الزوج أن يكون له حق على زوجته، تتمنى الزوجة أن يكون لها حق على زوجها فتطالبه بذلك، ولا تراحم ولا تعاطف بينهم في ذلك الموقف. وكما قال الله جل وعلا: ولا يسأل حميم حميما. كل مشغول بنفسه. قد يقول قائل: قال الله جل وعلا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. نقول: نعم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: مواقف يوم القيامة متعددة، موقف لا يلوي أحد على أحد، ولا يسأل أحد أحدا، لأن كل واحد مشغول بنفسه. فهذا المراد بقوله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا اطمأن أهل الجنة وعرفوا منازلهم، حينئذ كما قال الله جل وعلا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ففي موقف يعرض كل واحد عن الآخر، وفي موقف يسأل بعضهم بعضا. فمواقف يوم القيامة متعددة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. والصور هو البوق الذي ينفخ فيه، والنفخات متعددة. قراءة لبعض الصحابة رضي الله عنهم: يوم ينفخ في الصور، بضم الصاد وفتح الواو، أي يوم تنفخ الأرواح وتتطاير إلى أجسادها. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل واحد معرض عن الآخر، مشغول بنفسه، يتمنى أن يكون له حق على أقرب قريب ليطالب بحقه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، وفي لفظ: يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين، ثم ينادي مناد: ألا إن هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حق قبله فليأتي إلى حقه. وفي لفظ: من كان له مظلمة فليجع فليأخذ حقه. فيفرح والله المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ومصداق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. توزن الأعمال يوم القيامة، فالميزان حق، وثبت في السنة وفي القرآن. فتوزن الأعمال أعمال العبد، فإن رجحت حسناته على سيئاته فاز وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن ثقلت سيئاته وخفت حسناته شقي والعياذ بالله. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم الفائزون السعداء، لأن حسناتهم أعظم من سيئاتهم فسعدوا. ومن خفت موازينه، خفت حسناته وقلت، وثقلت سيئاته وكثرت، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ما خسروا مال ولا جاه ولا ولد، وإنما خسر نفسه أو بقها في نار جهنم والعياذ بالله. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خبر ثان لأولئك أو بدل من صلة الموصول. أين صلة الموصول؟ خسروا أنفسهم، أبدل منه في جهنم خالدون. أو خبر ثاني: فأولئك في جهنم خالدون. الذين خسروا أنفسهم خبر، وفي جهنم خالدون خبر ثان، اسم جملة اسمية. تلفح وجوههم النار، تلفح تحرق. ورد أنهم إذا أقبلوا على النار وسيقوا إليها جاءت تستقبلهم، فإذا لفحتهم بحرها قبل أن يصلوا إليها تساقط كل لحم عن عظمه والعياذ بالله. تلفح وجوههم النار تحرقها، والمراد إحراق الجسم كله، ولكن لما كان الوجه أشرف مكان أشرف شيء في ابن آدم عبر عنه عن سائر الجسم. تلفح وجوههم النار حال أو خبر ثالث. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وهم فيها كالحون عابسون مكفئرون. تغيرت أشباههم، انحسرت شفاههم عن أسنانهم. ورد أنها تنحسر الشفة العليا حتى تصل إلى منتصف الرأس، وترتخي الشفة السفلى حتى تصل إلى السرة، منظر بشع كريه. وهم فيها كالحون، الواو واو الحال، والجملة الإسمية المكونة من المبتدا والخبر في محل نصب حال. ومع بشاعة المنظر وسوء الحال ولفح النار هناك التوبيخ واللوم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يوبخون ويلامون من قبل الله جل وعلا وملائكته. وهذه الجملة في محل مقول القول، قول مقدر يقال لهم على سبيل التوبيخ. ألم تكن آياتي، آيات القرآن والكتب المنزلة، تتلى عليكم، يتلوها الأنبياء والدعاة إلى الله على بصيرة، ورثة الأنبياء، فكنتم بها بهذه الآيات تكذبون ولا تصدقون بها، وهي من عند الله جل وعلا. فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. قالوا جواب لسؤال مقدر، كأنه قيل لهم ما عذركم أو ما سبب تكذيبكم أو ما سبب عدم قبولكم ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، استعطاف بنداء الرب جل وعلا، لكن الاستعطاف في هذا الموطن لا ينفع. قالوا ربنا، يا ربنا، غلبت علينا شقوتنا. غلبت علينا اتباعنا الشهوات والملذات من المحرمات، فأوقعتنا في الشقاوة. غلبت علينا شهواتنا، آثرنا الشهوة على الطاعة، آثرنا النوم على الصلاة، آثرنا حب المال على دفع الزكاة، آثرنا الحرام على الحلال، أسرعنا إلى الحرام وأعرضنا عن الحلال، تركوا النكاح الحلال واستحلوا الزنا، تركوا الشراب الطيب الحلال واستحلوا الخمر أم الخبائث، أطاعوا الهوى واتبعوا الشهوات، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، شقوتنا وشقوتنا بكسر الشين وضمها قراءتان، وكنا قوما ضالين منحرفين عن الصراط المستقيم معرضين عن الحق، يستعطفون ربهم ويلومون أنفسهم، لكن لا ينفع في هذا الموطن الاستعطاف ولا لوم النفس، وإنما ينفع هذا في حال الدنيا في دار العمل. كرروا الندى والاستعطاف، ربنا أخرجنا منها، يا ربنا أخرجنا منها أي من النار، فإن عدنا فإنا ظالمون. أخرجنا من النار، فإن عدنا إلى معصيتك وإلى ما يسبب دخولنا النار، إن عدنا إلى الكفر والضلال، إن عدنا إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات، فإنا ظالمون أنفسنا. وهذا تعهد منهم بأنهم لن يعودوا إلى الكفر لو ردوا إلى الدنيا، فإن عدنا فإنا ظالمون، يجأرون بهذا الدعاء وهذا الندى 40 سنة. فيجيبهم مالك خازن النار: إنكم ماكثون. فيجأرون إلى الله جل وعلا ويسألونه فلا يجيبهم كما ورد بقدر الدنيا الحياة الدنيا مرتين آلاف السنين لا يجابون، ثم يجيبهم الله جل وعلا بقوله: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فحينئذ ييأسون ولا يطلبون ولا يسألون، وإنما الزفير والشهيق ونباح الكلاب ونهيق الحمير والعياذ بالله. قال اخسأوا، الخس البعد مع ذلة واحتقار، يقال للكلب اخسأ بمعنى أبعد حقيرا ذليلا، وهذا الذي يجيبهم الله جل وعلا به بعد آلاف السنين، فينقطع أملهم ويصيبهم اليأس والعياذ بالله. ولا تكلمون، يعني لا تتكلمون أبدا، فينتهي كلامهم. قيل بهذا والله أعلم، وقيل لا تتكلمون بهذا الطلب، طلب الخروج من النار، لأن هذا شيء محال. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. يقول الله جل وعلا: استحققتم النار ودخلتموها بسبب أنه كان فريق من عبادي، من هم؟ المؤمنون، وقيل الصحابة رضي الله عنهم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، أعلنوا إيمانهم بالله وطلبوا المغفرة والرحمة من الله، فكانوا محل استهزاء وسخرية منكم أيها الكفار. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، يعظمون الله جل وعلا ويثبتون له ما أثبته لنفسه من صفات الكمال والجلال تعالى وتقدس في كتابه جل وعلا أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون ربنا آمنا، أعلنوا إيمانهم وتضرعهم إلى الله جل وعلا وسؤالهم إياه ووصف الله جل وعلا بما يليق بجلاله وعظمته، وأنت خير الراحمين، إثبات صفات الباري جل وعلا. هذه صفة عباد الله الصالحين المتقين، يؤمنون بالله جل وعلا وبما جاء عن الله، ويؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا كانت النتيجة؟ أنكم اشتغلتم أيها الكفار بالاستهزاء بهم، فمن استهزأ برجل تقي أو صالح وإن كان يدعي الإسلام أو مسلم فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، فليحذر الذين اتصفوا بصفة الهمز واللمز لعباد الله الأخيار، فاتخذتموهم سخريا أو سخريا، قراءتان، أي محل سخرية واستهزاء لكم، تستهزئون بهم وتسخرون منهم، فاتخذتموهم سخريا، قراءتان بالكسر والضم، قيل هما بمعنى واحد، وقيل سخريا بالكسر السخرية، وسخريا بالضم التسخير والاستعباد، يعني آذيتموهم وسخرتموهم في أعمالكم وفيما تريدون بالقوة، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، اشتغلتم بالاستهزاء والسخرية بهم عن ذكري وطاعتي واتباع أوامري، حتى أنسوكم ذكري، يعني كان استهزاؤكم بهم سبب لنسيانكم ذكري وعبادتي، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تستهزئون بهم وتضحكون عليهم وتسخرون منهم، كما في قوله جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يقول الله جل وعلا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يوم القيامة. وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. عباد الله جل وعلا يقول الله إني جزيتهم، جزيتهم على صبرهم وتحملهم الأذى منكم، جزيتهم بما صبروا بسبب صبرهم، أنهم هم الفائزون. أنهم بفتح الهمزة وكسرها، إنهم هم الفائزون، قراءتان، وأنهم على تقدير اللام لأنهم وكسر الهمزة على الاستئناف. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، ولم يذكر الجزاء جل وعلا لعظمه، بما صبروا أنهم هم الفائزون، فازوا الفوز العظيم الذي لا يدرك كنهه وحقيقته اليوم إلا الله جل وعلا. والعاقل يتدبر آيات الله جل وعلا ويقارن بين الفريقين، ليس بينهما تقارب ولا تناسب، بل شتان ما بينهما، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، واللوم والتوبيخ والعياذ بالله، أو السعادة والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعد الله فيها لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شتان ما بينهما، بينهما بول شاسع، وليس هناك في الدار الآخرة دار ثالثة وسط. إما الجنة مقر عباد الله الصالحين، أو النار والعياذ بالله التي وقودها الناس والحجارة. والله جل وعلا أنزل على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العظيمة لتكون عظة وعبرة لمن وفقه الله جل وعلا يتعظ بها ويستعد لذلك اليوم العظيم الذي يتفاوت فيه الناس تفاوت عظيم. ومن وفقه الله جل وعلا عمل الأعمال الصالحة لوجه الله جل وعلا رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، ومن أراد الله شقاوته وحرمانه والعياذ بالله أعرض عن الآيات وهي تتلى عليه وكأنه لا يسمع، وكأنها غير صحيحة أو ليست بصدق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.